بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من في أروقة السيرة، التي تتناول بعض الأمور التي قد تغفل عنها أذهاننا ونحن نقلب في قصة السيرة النبوية، وينبغي أن نركز عليها. حلقة اليوم عن العلم والإيمان. حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما فعلته السيدة خديجة رضي الله عنها أن ذهبت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل كان رجلا يقرأ في الكتب القديمة، وتنصر وقرأ الكتاب بالعبرانية، وكان لديه علم من علم أهل الكتاب. فما إن قصت عليه خديجة رضي الله عنها ما حصل مع النبي، حتى أراد أن يسمع من النبي نفسه ما حصل معه. فلما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل معه، هنا نجد رجلا ينطق بعلم بديع. قال له: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى بن عمران، ويا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، يعني يا ليتني أكون قويا في اليوم الذي سيطردك فيه قومك من مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فهنا نرى أن ورقة بن نوفل كان يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرفها النبي نفسه، فكان يعرف أن النبي سيدعو وسيؤذى وسينتهي به الأمر إلى أن يخرج من مكة، وكان يتمنى أن يكون موجودا، يعني جذعا شابا في هذا اليوم، حتى يكون من أنصار النبي في ذلك اليوم. وما لبث أن آمن ورقة بن نوفل، ثم ما لبث أن مات رضي الله عنه. فمات بعد ذلك بأيام، فآمن، يعني كان الإيمان بالنبي من آخر ما فعله في حياته. لكن هنا نرى كيف ساقه العلم إلى الإيمان، كيف كان العلم الذي عنده من أهل الكتاب الذي يبشره بالنبي صلى الله عليه وسلم ساقه إلى الإيمان. شبيهه في هذا رجل من المدينة، وهو عبد الله بن سلام، وكان حبرا كبيرا من أحبار اليهود. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرف فيه العلامات أسلم مباشرة، كان لديه علم فعرف أن هذا هو النبي فأسلم. فحصلت القصة المشهورة حين قال له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم لو عرفوا أنني قد أسلمت يقعون في. فجاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما ترون ابن سلام فيكم؟ قالوا: حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أفترون إن أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يسلم، وما كان له أن يسلم. قال: فخرج عليهم. فخرج عبد الله فقال لهم: آمنوا يا معشر يهود، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله الذي تجدونه مكتوبا عندكم. فعادوا عليه بالقول وقالوا: سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فهنا نجد موقفا العلم فيه متحقق لدى الطرفين، ولكن العلم ساق من كان أزكى نفسا إلى الإيمان، وساق من كان أضيق نفسا إلى الكفر والعياذ بالله. العلم وحده لا يفضي إلى الإيمان، العلم وحده لا يفضي إلى الإيمان، وإنما يجب أن يكون لصاحب هذا العلم نفس لا تضيق بالحق، لا تتكبر على الحق. وهذا تكرر كما قلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعجب ما جاء في ذلك حيي بن أخطب، هذا رجل من اليهود ومن أحبارهم، وتروي هذا عنه ابنته صفية بنت حيي بن أخطب، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها، تقول: كنت أحب ولد أبي وعمي إليهما. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما هاجر إلى المدينة، فسمع به حيي بن أخطب وعمها، وكان اسمه أبو ياسر، خرجوا إلى المدينة ثم نظروا في النبي وعادوا. قالت: فلما خرجت إليهما أهش إليهما كما كنت أفعل، يعني لم يلقيا إلي بالا، وسمعت عمي يقول لأبي أهو هو؟ قال نعم والله هو هو. أتعرفه وتثبته؟ قال نعم أعرفه وأثبته. قال فما تفعل؟ قال عداوته ما بقيت. فهذا رجل عرف أن هذا هو النبي، ومع ذلك ضاقت نفسه بالحق، تكبرت نفسه عن الحق، فقرر أن يعادي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ظل في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر لحظة من حياته، وحرض على النبي حتى هزم وقتل مع بني قريظة. وكان حين قتل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك الآن بنفسك؟ قال: ما لمت نفسي في عداوتك. وقال: ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، ومن يغالب الله يغلب. يعني كان عنده من العلم أن هذا هو النبي، وأن من يغالبه سيغلب، ومع ذلك حمله كبره أن يستمر في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتل ويذهب إلى النار. وأغرب من هذا ما حدثنا به سيدنا سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري، وهذا رجل كان من أصحاب بدر، يروي موقفا حصل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كان لنا جار من اليهود، طبعا هو نفسه سيدنا سلمة من قوم في المدينة اسمهم بني عبد الأشهل. فهذا الرجل بينما كانوا هم جالسين في بني عبد الأشهل، وكان سيدنا سلمة هو أصغرهم سنا، يقول: فخرج علينا رجل من اليهود، ظل يذكرنا بيوم البعث والقيامة والميزان والجنة والنار، ويحدثنا عن هذا. قال: وهو يخاطب قوما أهل شرك لا يرون أن هذا كائن. فقلنا له: يعني حقا ما تقول أنت الكلام ده صحيح؟ قال: نعم إي والله إنه الحق، ولا يودن أحدكم، يتكلم عن النار الآن، يعني يود الذي يرى نار الآخرة أن لو أعيد به إلى الدنيا اشتعلت عليه أعظم نيران أهل الدنيا وأنها أطبقت عليه، يفضل الإنسان يفضل أن يهرب من نار الآخرة بأن يوضع في آتون أو فرن وتشتعل عليه أعظم نار في الدنيا. فسيدنا سلمة يقول: يعني وأنا يومئذ أحدث من في القوم سنا، وكنت معهم على فناء أهلي. فقالوا: وما علامة ما تقول؟ طيب يعني أنت رجل تحدثنا الآن عن الجنة وعن النار وعن الحساب والميزان، وما علامة ما تقول؟ قال فأشار بيده إلى جهة مكة واليمن وقال: نبي يبعث منها هنا. فقالوا: ومتى يبعث؟ فقال فتفرس في القوم فنظر إلي وأنا أحدث القوم سنا، فقال: إن يستكمل هذا الفتى عمره يدركه، يعني لو هذا الولد مش هيموت مبكرا هيدرك. قال سيدنا سلمة: فما هو إلا يعني فما قلب الله الليل والنهار حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو فينا، يعني هذا اليهودي موجود فينا. قال فكفر به. فقلنا له: يا هذا، ألست كنت تدعو إليه؟ أليست كنت تحدث به؟ قال: نعم، ولكنه ليس به، يعني مش هو ده النبي اللي أنا كنت يعني أحدث عنه. يعني حجزه الكبر. شوف، هذا رجل يعرف صفة يوم القيامة وصفة الجنة وصفة النار، ويعرف مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بلده، ويعرف زمنه، يقول: إن يستكمل هذا الفتى عمره يدرك، وبعث النبي وهو حي، ومع ذلك لم يؤمن. الخلاصة أيها الإخوة الأحباب أن الإنسان لا يكفيه العلم، الإنسان لا يكفيه العلم، لا يعني يغتر أحد منا بنفسه أن حاز علما. العلم قد يكون حجة لك وقد يكون حجة عليك. إذا لم يقهر الإنسان نفسه على اتباع الحق، ولو لم يكن راضيا به، ولو كان كارها له، ولو كان ضد مصلحته، ولو كان ضد شهوته، لو لم يحمل الإنسان نفسه على اتباع الحق قهرا حتى تخلص نفسه لهذا الاتباع، فإن هذا العلم قد يكون وبالا وشرا. وقد رأينا، وهذه الأمثلة كثيرة في السيرة وكثيرة في حياتنا أيضا، قد يرى الإنسان الحق ولكنه يخالف مصلحته، يخالف شهوته، يخالف منصبه، يؤثر على جاهه، ينقص من ماله، يؤثر في طرفه ورفاهيته، فيرفض الحق ويختار الباطل حتى وإن كان يعلم أن هذا أمر نهايته إلى النار، ولكنه يختار ذلك. فهذه المواقف وغيرها تذكرنا بضرورة أن ينتبه الإنسان إلى نفسه ونوازعها، وأن يراقبها، وأن يقهر نفسه على أن يحول علمه إلى عمل، وعلى أن يعني يجرد نفسه لاتباع الحق مهما تكن التكاليف والنتائج. صلى الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.